نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نبدأ سماحة الشيخ معكم بهذا اللقاء عما بعث به الأخ عبد الرحمن من الرياض، يقول: لا شك أن حب الوطن من الإيمان، حيث أنه يتطلب تضافر جهود أبنائه كل في موقعه، وهل من كلمة من تضافر الجهود والحفظ على الوطن والأمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. وطن الإسلام، وطن الإسلام وطن غالي على كل مسلم، يحافظ على أمنه واستقراره، يحافظ على صلاحه واستقامة أهله، يحافظ على أداء الواجب الموكول إليه، كل فيما يخصه، فكل مسؤول عن هذا الوطن على حسب مرتبته وموقعه من الأمة، مسؤول عن هذا الوطن، عن أمن الوطن، عن استقرار الوطن، عن سلامته، عن طمأنينته، عن تآلفه، عن اجتماع كلمته، كل مسؤول عنها. فإن هذا الوطن الإسلامي استقام واستقر حاله، ارتاحت الأمة وأدى واجبها الذي علينا ربها ثم نحو أمتها وحالها. فإذا استقام الوطن وسلم الآفات والفوضويات، أدى الناس عبادة ربهم بأمن وطمأنينة، وأدى واجبات الإسلام، وأدى الواجبات على نحو أبنائهم وآبائهم وإخوانهم وجيرانهم وأرحامهم. المهم أن كل يؤدي مسؤوليته واجبه الذي يجب عليه نحو مجتمعه، فكل هذا من أسباب إصلاح الوطن. فلا يمكن أن يحب وطن مسلم ويؤكل مسؤولية فضيعها وخان الأمانة وكذب وغش وخان، هذا ليس من محب الوطن. ليس محب الوطن من يتستر على المجرمين والآثمين والذي يكيد مكائد. ليس محب للوطن من يؤوي المحدثين وينشر بدعهم وضلالاتهم. ليس من محب الوطن من يدعو إلى ضلالة تخالف الحق، وإلى بدعة وإلى منكر يخالف الحق. فإن هذا بلد الإسلام شعائره ظاهرة معلنة، تحكيم الشريعة بواضح، ولله الفضل منا. فمن أراد إساءة ديننا ثم إلى أمن واستقرارنا فليس بمواطن، وليس يحب الوطن الإسلامي. الوطن يحبه لا لذات الأرض والتربة، ولكن لأنه بلد الإسلام، تقام في شعائر الإسلام، يحكم في شرع الله، يأتي المسلم حجاجا وعمارا وزوارا، يجدون حرما آمنا مطمئنا مستقرا. فإن جميعا أن تضاف جهودنا وأن نتكاتف جميعا في حماية الوطن وصد كل المجرمين والمسلمين عنه، وألا نسعى في القدح فيه، سواء كان بصحابة أو تلفاز أو من حيث التواصل الاجتماعي والتغذية لبعضهم الذي فيها لمز للوطن ولمز لأهله وعيب له وعيب لأهله. كل هذا لا يجوز، يجب أن تضاف جهودا جميعا في حماية الوطن والدفاع بكل مستطاع. فإنه بلد الإسلام ومقصد المسلمين، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فيجب على كل منا أن يكون مراعي لأمن هذا البلد، مراعي لديني وقيمي وأخلاقي وفضائله. وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد. اللهم أمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا عبد الله من حوطة بني تميم، بعث بهذه الرسالة لتحمل قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يسأل بارك الله فيكم، يقول: هل هذه تأتي في السعادة الحقيقية للمسلم، وما هي السعادة في المنظور الإسلامي؟ يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا، أي عمل الصالح المراد به العمل الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخلصه صاحبه لله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر وهو مؤمن، أي بشرط أن يكون مؤمنا، لأن الإيمان شرط في صحة العمل، فإذا وجد عمل ولو وجد إيمان فلا اعتبار الأعمال، وإن وجد إيمان بلا عمل فلا اعتبار الإيمان، لا بد في الأعمال من أن تكون مقترنة بالإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة ما هي؟ هل يطول العمر؟ هل هي كثرة المال والولد وعظم الجاه؟ هل هي السلطة والتنفيذية؟ لا، الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينة النفس واستقرار الإنسان وسكينته. حياة طيبة الأنس بالله جل وعلا بأداء ما افترض عليك. فالمؤمن الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويصل الرحم ويبر الوالدين ويصدق بالحديث ويوفي بالعهد والمواثيق، هذا مطمئن مرتاح، ولو كان الدنيا قريبة يده، ولو كان مريضا فهو في راحة طيبة، لأن تعلق قلبه بالله واتكاله على الله وعظم رجائه بالله وخوفه من الله ورجائه لله يجعل حياته حياة طيبة، حياة يرجو بها الحياة التامة بعد الموت، يرجو بها قول الله جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين، إلى آخر الآيات. وقوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أن تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، الآيات. فحياته طيبة لأنه يرجو فيها الحياة السعيدة عند دخول الجنة والفوز برضا الله، وعندما ينظر لوجه الله في دار كرامته. فحياة المسلم المتعلقة بالله عن طيبة. أما الدنيا كونه فقيرا أو غنيا أو صحيحا أو مريضا، كل هذا لا يهم ذلك، هو مطيع لله وعابد على أي حال كان. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لعجب، إن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، أو سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن في الحياة الطيبة هي متعلقة بالله جل وعلا، قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن اتبع هداي القرآن فلا يضل ولا يشقى، لا يضل الدنيا هو سعيد، ولا يشقى لا يضل هو مهتدي، ولا يشقى هو سعيد. فالهداية والسعادة إنما تنال بطاعة الله، فإذا خلى القلب من الإيمان وفرغ من الإيمان فإن الحياة كلها شقاء، مهما تزينت وازخرفت وعظمت فلا خير فيها. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، الآية. فيا إخواني، لا سعادة إلا بالإيمان بالله، فالمؤمن سعادة دائمة. انظروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم من هنا، يضرب عقد ثلاث، يضرب على كل عقدة، يقول: عليك ليل طويل فنم، فإن قام وذكر الله إنها العقدة، وإن توضأ إنها العقدة، وإن صلى إن حلت عقدة كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فليصبح طيب النفس نشيطا لأنه أدى واجب الله عليه، وقال متعلق بالله يرجو قبول عمل من الله ويطلع لقول الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال حسن: لا تنظر لهم وإن عظمت مراكبهم ونحو ذلك، لأنهم في راحة، لا تنظر لهم وإن عظمت مراكبهم وطابت حياتهم، فإن الله فإنه في شقاء، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، فالعصاة في شقاء، وإن أعطوا من الدنيا ما أعطوا، لأن القلب مفقود الراحة هي حياة يمضونها، لكن المؤمن لا، المؤمن طمأنينة لأنه يرجو بعدها الحياة التامة ورضوان من الأكبر، ذلك هو الفوز العظيم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم معنا في برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحمد صادق سوداني مقيم في المملكة، يقول في قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يسأل بارك الله فيكم، يقول: هل يدخل في ذلك طالب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان، وما الحكم في طلبه أيضا من الأحياء؟ يا إخواني، قول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. حكم من الله أن من لقي الله عابدا غيره، مشركا معه غيره في عبادته، أن الجنة عليه حرام، وأن مقره النار، ولا يخلو هذه النار أبدا، بل هو فيها خالدا في أبدا دائما أبدا، لأنه أشرك بالله وأتى بذنب عظيم وظلم كبير. أي ظلم أعظم من أن تلتوي لغير خالقك ورازقك الله خلقك ورزقك وأمدك بالنعم ظاهرة وباطنة، ثم تأتي لتسجد لغيره أو تدعو غيره وهو الحي القيوم القائم بأرزاق عباد، الذي يقولك ادعوني أستجب لكم، والذي يقولك أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والذي يقولك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فالتفاتك لغير الله بالدعاء والرجاء والخوف والاستعاذة والاستغاثة كله إشراك بالله وجعل لله أنداد وشركاء، وهذا أعظم الظلم، فإن الله إنما خلقنا لنعبده وحده. يقول الله تعالى: ما كان لبشر، يقول الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فيا إخواني، الرسل بعثوا ليقول الناس اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا إخواني، الذي يقول المدد يا حسين، يا ولي، يا أحمد بدوي، يا فلان، يا فلان، المدد العون الغوث، هذا شرك بالله، لأنه دعا ميتا لا يسمع دعاء من دعاه ولا يقدر لو سمع. قال الله جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. تأتي لقبر ضريح موت تستغيث به، إذا صور لك أي صورة وادعوها وارجوها، كل هذا من الضلالات والخرافات. يا إخواني، ربنا جل وعلا فتح بابه للسائلين ووعد السائل بالإجابة وأصدق القائلين، فعلينا أن نتوجه لله في دعائنا ورجائنا وخوفنا ورغبنا ورهبتنا إلى الله، ندعوه لتفريج الكرب وكشف الغم وإزالة الشدائد، نرجوه وندعوه. وقال الله جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظر إلى هذا النبي من أنبياء الله، لما ضاق في الحيل وأصبح في بطن الحوت في عمق البحار، ماذا قال؟ ماذا دعا؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فدعا ربه واعترف بذنبه وخطئه وسأل الله المغفرة، قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. سيقة هذه القصة لنا لنعتبر التعظ، ونعلم أن الأنبياء والمرسلين ملجأهم في دعائهم رب العالمين، لا أموات ولا غائبين. فيا أخي، المدد هذا الشرك الأكبر، لأنك دعوت غير الله. أدعو يا رب الغوث، يا ربي أمدني، يا ربي انصرني، يا ربي أغنني، يا ربي عافني. أما أن تأتي لقوة الأموات وتصرخ عندهم المدد وهم لا يسمعون ولا يعلمون، فكل هذا من الجهل والضلال. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وننتقل إلى سائل آخر، سعيد إبراهيم من الثقبة في المنطقة الشرقية، يقول: ما المقصود بالتفريط والغلو في الدين؟ وما الحد الذي إذا زاد عنه الإنسان في الدين يعتبر غلوا؟ وما تعريف الغلو؟ وكذلك حد التفريط في الدين. يا إخواني، دين الإسلام وسط بين الضلالات كلها، بين الغلو ومن التفريط. فيا إخواني، الغلو مثلا نأخذ الغلو في الصالحين والأنبياء والصالحين، أنبياء الله ورسل نحبهم ونؤمن برسالاتهم ونعتقد أنهم رسل الله حقا، وأن خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجب على اتباعه واقتفاء آثاره والتأسي به صلى الله عليه وسلم. محبته في قلوبنا واجبة، نحبه لأن أصل الإيمان تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنحب هذا الرسول ونوالي هذا الرسول ونحب المحبة الصادقة ونرجو الله أن يمتنع على ذلك. لكن لا يجوز لنا أن نغلو فيه أو أن نرفع عن منزلة أنزله الله إياه. عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، نطيع فيما أمر ونجتنب ما نهى وزجر ونعبد الله بما شرع. فلا يجوز لنا أن ندعوه من دون الله، أن نقول يا محمد أغثنا، يا محمد خلصنا، يا محمد، ما يجوز. لأن أشركم بالله، لما في عدير صلى الله عليه وسلم قال رجل قوموا بأستغيث بالله من هذا المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بالله بي، وإنما يستغاث بالله وهو حي بين أظهرهم. لكن أراد أن يؤدبهم عند الفزع ألا يجد لأحد مخلوقين، وإنما يلجؤون إلى الله ويرغبون إلى الله وتكون سيق. وإن كان هذا جائزا لأنه استغاث بحي قادر، لكن أرى تأديبهم وتهذيب ألسنتهم أن يكون الباعث في فرج الأمور هو رب العالمين، رب كل شيء ومليكه. إذن يا إخواني، فالغلو في النبي أن نحبه محبة تقتضي منا أن نصلح أن ننادي من دون الله، نعبده من دون الله، نرجوه من دون الله، نناديه من دون الله، نصلي له من دون، كل هذا غلو فيه وخروج عن منهج السقيم. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلك الغلو. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تقوموا المساجد وصلوا علي فإن صلاتكم أين كنتم. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والتفريط سب النبي، عدم الانقياد لشريعته، عدم التأسي به، ضعف التعلق به، هذا كله خطأ. يجب عليك أن تعتقد أن دينك الذي أنت عليه هو الذي بعث الله به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن اتباع واجب عليك أن تلقى الله، وأنه لا طريق لك إلى الله إلا من طريق النبي الكريم، لكن بدون غلو. فالنبي دفن في حجرته، خاف الصحابة لو دفن في الوقيع أن يتعلق العوام به ويطوفوا به ويستغيثوا به، وكل هذا مما لا يرضاه صلى الله عليه ويأباه. إذن فنحن في رسول الله لا غلو ولا تفريط، بل وسط من العدل، نحبه ونواليه ونتبع شريعته ونسمع طيعه له، لكن العباد إنما حق لله جل وعلا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر يقول: المسلم معرض إلى كثير من الأمراض. يقول أنه أن المسلم معرض للإصابة بالمرض في حياته. يسأل يقول: ما حكم هذا المرض؟ هل هو عقاب من الله عز وجل أم امتحان لعبده؟ وهل ورد في هذا الموضوع أحاديث؟ يا أخي، من أنواع الصبر صبر المسلم على قضاء الله وقدره ورضاه بذلك. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تبرحوا مما آتاكم. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو يصيب المصيبة فيعلم أنهم عند الله فيرضى ويسلم. فما يصيبنا أمران أولا أن يكون بأسباب الذنوب. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وثانيا قد تكون هذه المصائب لرفع الدرجات وتكثير الأعمال الصالحة، فإن العبد كلما صبر على البلاء كلما عظم أجره. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا أحد ولا أذى إلا كفر الله بها من خطاياه. ويقول الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رب ورحمة وأولئك هم مهتدون. وفي الحديث: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من ذنوبه كيوم أمه. فالمهم أن المصائب إما ذنوب ومعاصي فعلناها، جاءت تلك المصائب لتكفير سيئاتنا وتخفيف أوزارنا، وإما ابتلاء من الله لرفع درجاتنا وإعلاء منزلتنا، وله الحكمة البالغة في ذلك، ويعلم أن الله أرحم به من رحمة أمه به، فله الفضل والمنة. فعليك التوكل عليه والصبر على قضاء وقدره وسؤاله العفو والعافية دائما وأبدا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد منير من الرياض، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، حكم من نذر صيام الاثنين والخميس أبد الدهر؟ أولا، المسلم ما ينبغي ينذر. النذر إلزامك نفسك بأمر ما أزمك الله به، وما كان ربك نسيا. الله جل وعلا افترض صوما فقط. أجمع المسلمون على أن الصوم الواجب هو صيام شهر رمضان، وأن من أوجب على مسلم صياما غير هذا رمضان فإنه على خطأ وضلال، ضال مضل. لو أوجب علينا وجعل شهرا يصام غير رمضان قلنا هذا رد عن الإسلام، لأن الله ما أوجب علينا إلا صيام رمضان، صيام لأجل واجب شرعي خلال صيام كفارات، فإنها بأسباب معينة. أما الصيام الذي هو رمضان فواجب شرعي بحكم الشرع، يجب علينا صيامه، ولا يجوز أن نعتقد وجوب غيره على الإنسان إلا ما كان بأسباب الكفارة، كفارة الخطأ، كفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهاية رمضان، هذه لها أسباب خاصة. لكن كمبدأ شرعي إنما الصوم الواجب رمضان. والنذر مكروه، يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، الذي يقول: يا رب لن أتقل من نافلة إلا أن تعطيني، عبادتي لك موكولة إلى أن معاوضة، إن أعطيتني وإلا ما عملت. ما يصلح هذا الشيء، ما يصلح. من تصور النذر وأخطاءه علم ضرره ومفاسده. لكن نقول هذا نذر طاعة، صوم الاثنين والخميس ما عدا أن يكون يوم عيد الفطر وعيد الأضحى أو أيام التشريق، وإن عجزت وضعفت فكفر كفارة يمين. أما إن كنت قادرا فالنبي يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وإذا عجزت لمرء كبر سن فكفر كفارة يمين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.